الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية الكريمة سبقتها آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أو مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. من أول الآيات الخطاب للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأنهم لا يتبعوا أوامر الشيطان وتزييناته في تحليل ما أحل في تحريم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان عدو للإنسان يأمره بالفحشاء والمنكر، أن الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل الحلال وتحريم الحرام قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. ثم وصفهم الله عز وجل بأنهم مثلهم كمثل، قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. شبههم بالأنعام، والنعم إذا صرخ فيها الراعي لا تسمع إلا أصواتا مرست عليها وتمررت عليها، ففهمت أنها إذا دعاها بهذا الصوت تنصرف، وإذا دعاها بصوت ونداء آخر أقبلت. فالكفار بالنسبة لدعوته صلى الله عليه وسلم وندائه بهم كالأنعام. ثم انتقل الله عز وجل خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا فعل أمر والخطاب للمؤمنين، لكن الأمر هنا القصد منه الإباحة. القصد من الدليل من الدليل على ذلك أن الطيبات هي مشتهات في غريزة الإنسان، وما كان مشتها طبعا لا يأتي به الأمر. إذا قال الله سبحانه وتعالى كنوا واشربوا، والشرب من قوام الحياة، ما يمكن الإنسان يعيش بدون شرب ماء، فدل على أن الأمر هنا فيه للإباحة وللامتنان. والله عز وجل أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. ما هو الطيب؟ في حلال وطيب. الله عز وجل أمر الناس كلهم أن لا يأكلوا إلا إذا كان حلالا طيبا، والحلال ما أذن الله فيه، ما لم يأذن فيه ليس بحلال. الله عز وجل أذن لمن يأكل من رزقه أن لا يستعين به على معصية، فمن استعان بطعام على معصية فلا يجوز له أكل. فمن شرب ماء يتقوى به على فساد لا يجوز شرب الماء. فمن أكل طعاما ليقاتل به مؤمنين أو يضر به ناس لا يجوز له أكل الطعام. والله عز وجل أمر الناس جميعا الكفار المؤمنين أن يأكلوا حلالا، والله عز وجل لم يأذن لكافر أن يأكل طعاما لأنه يستعين على معصية، فدل على أن الكفار لا يجوز لهم أكل الطعام. ثم خاطب الله المؤمنين فقال: كلوا مما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهو حلال لهم أو عفو لهم، لكن مأذون لهم أن يأكلوا من الطيبات، والطيبات ما كان مستلذا ومفيدا للجسم، فكل ما كان فيه فائدة للإنسان في أكله فهو حلال لهم، سواء استلذه أو لم يستلذه، سواء استطاب أو لم يستطب. كل ما كان فيه فائدة للجسم لا مضرة فيه فهو من الطيبات. والله عز وجل أذن للمؤمنين وأباح لهم أن يأكل من الطيبات. الطيبات اختلفوا فيها، الشافعي يقول أنهم المستلذات من الطعام، هكذا يقول كثير من المفسرين، وآخرون يقولون أنه ما يعود للإنسان بالنفع، ما كان ينفعه ولا يضره فهو من الطيبات، لعل هذا أولى وأعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فلا بد من شكر النعم، لأن ما بذل لك وحصل لك من مال سواء من كسوة أو طعام أو مأوى تأوى إليه أو غير ذلك فهي من نعم الله، لا بد من شكره. وشكر النعم باللسان وبالعمل وبالجوارح وبالأعمال، القلب واللسان وأعمال الجوارح. القلب أن تشعر أن هذه المنة من الله عز وجل وتعلم أنه لم يعطيها لك إلا الله عز وجل، فإن حصلت من قبل بني آدم فإنما هو واسطة، تشكره على أنه فعل الخير، لكن الشكر الحقيقي إنما ينصرف ينصرف إلى الله عز وجل. ومر علينا في شعب الإيمان تلك القصة الجميلة، أن رجل جاءه آت بالنوم، اذهب إلى المسجد الفلاني تجد فيه مصلي فأعطني هذا المال، فتردد فنام مرة ثانية، وإذا جاءه الرأي مرة ثانية قال اذهب ولا تظن هذا منامك، قال في الثالثة فهب مذعورا فأخذ معه المال وذهب إلى المسجد، فإذا رجل يصلي فأعطاه هذا المال قال اصرفه لنفسه، ثم لما سلم عليه وصرف قال يا هذا إن احتجت فأنا فلان فتعال إلي، قال لا ما أجي إليك، إنما أسأل الذي ساقك إلي، إنما أسأل من بعثك إلي، ما أسألك أنت، جزاك الله خيرا لك ما أسألك أنت، أسأل الذي بعثك إلي. فهذا هو الإيمان الكامل، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا أعطي الإنسان هذه النعم يشكر الله عليها، يشكره سبحانه عليها، لا تظن أنها بذكائك حصلت ولا بجهدك حصلت، ولا تظن أن هذا المال الذي وصل إليك من إرث أو غيره إنما كانت حضور، لا، إنما رزق ساقه الله إليك. فإن استعملته في الطاعة فبها نعمة، وإن لم تستعمله في الطاعة فأنت لم تشكره، فقد يكون ذلك إذانا، إما ابتلاء من الله عز وجل ليعذب المؤمن فيه، أو أنه إذانا بأن الله يسلب تلك النعم، فإذا جاءت نعم فليشكر الإنسان عليها. الله عز وجل أمر بأكل الطيبات، فدل على أن من حصل له مال من غير طريق شرعي ليس بحلال لا يجوز له أكله، ولا يجوز أن يتصرف فيه، ولا يجوز حتى نفقته فيه، لا بد أن يكون المال طيب. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله عز وجل أمر أن لا ينتفع المؤمن إلا بالحلال، وإنما عبر بالأكل لأن أكثر مهمة الإنسان هو الطعام، والإنسان يحتاج إلى الماء للبناء، ويحتاج إلى الماء للستر، ويحتاج إلى الماء لبذل الأعوان والسخرة والعمال. الماء أعم من أن يكون طعاما، لكن الطعام هو أهمه، هو قوام الإنسان. واشكروا لله، قلنا الشكر يكون بالاعتراف بالقلب وباللسان وبالعمل، فمن أكل طعاما ثم صرف تلك الطاقة، لذلك الإنسان إذا أعطي مالا وأعطي طعاما وأعطي جاها وأعطي منصبا ونعمة يقول اللهم اجعلها، اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك. وإذا سألت شيئا من فضل الله من هذه الدنيا اسأله سبحانه وتعالى فإنه كريم، ثم قل اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك، اللهم اسألك كذا من المال لأسدد به ديني واجعله عونا لي على طاعتك. قد يكون المال نقمة، قد يأتي الإنسان المال وقد يصرفه في غير الطاعة فيكون وبالا عليه. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن من أداة الشرف، وأداة الشرف تحتاج إلى فعل شرط وجواب، إلى فعل وجزائه، إما جواب أو جزاء. فقل إن جئت أكرمتك، وإن وقع السحاب حصل مطرا، وإن حصل كذا حصل كذا. واضح هذا؟ لكن في هذه الآية الأولى أن لا تكون من تلك من ذلك القبيل، إنما يكون القصد منه لهز الإنسان وتثبيته ودفعه إلى الشكر والطاعة. كما يقال الإنسان: إن كنت ولد أبيك فعل كذا، إن كنت حرا فلا تقبل كذا، وإن كنت شهما فلا تعمل كذا. ليس القصد منه إنه إثبات الشهامة وإثبات الحرية، لا، القصد منه بعث النخوة فيه وإثار الهمة فيه أن يفعل أو لا يفعل. وإلا لو قلنا أنها فعل وشرط لاحتجنا إلى جواب. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى ظاهرها، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. فعل الأمر واجب الشكر، والشكر موجه لله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فاشكروه. لكن الصحيح أن هذه الأداة لا تحتاج إلى جواب، هي خرجت مخرج الشرط، والقصد منه هز الناس والمؤمنين وبعثهم ودفعهم إلى أن يفعلوا ذاك الشكر ويأكلوا من رزق الله فيعبدوه ويشكروه وحده. الشكر يتعدى بحرف اللام ويتعدى بنفسه، تقول شكرت زيدا على فعله، وتقول شكرت لزيد، واضح؟ فهنا تعدت بحرف اللام، واشكروا لله، واضح هذا؟ قلنا الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد قد تحمد الإنسان على شيء لم يفعله، ولكن لا تشكره على شيء لم يفعله، واضح؟ لا تقول شكرت زيدا لأنه شجاع، لا، إنما تقول حمدت زيدا لشجاعته، واضح؟ فالأوصاف والشجاعة والتي هي من السمات فيها حمد أو شكر، فيها حمد والشكر. متى يكون الشكر؟ يكون في الأوصاف التي فيها فعل التي تنتقل للآخرين، واضح هذا؟ والشكر أعم من الحمد في شيء آخر، أن الشكر قد يكون بالعمل، وقد يكون باللسان وبالجوارح، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بغيره، بخلاف الحمد. الحمد لا يكون إلا باللسان، عرفنا هذا؟ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واللسان دائما يكثر من شكر الله عز وجل بالتزام الطاعة وعدم معصية الله عز وجل والثناء على الله على ما نعم. الله ترى يحب الثناء، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء. إذا شكرته: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله عز وجل، وعد فيه نوع من إحسان، لأنه فيه قسم، إحلام لما موطئ للقسم، لأن الله عز وجل يقسم أن من شكر الله فإن الله سيزيده من الطاعة. ولو سلبت نعمة من عبد فاعلم أنها بمعصية، سلبت نعمة من عبد فهي بمعصية، ولا ترجع إليه إلا إذا طاع الله عز وجل. لا ترجع تلك النعمة إلا بطاعة الله عز وجل. والنعمة ليست ضرورة تكون مادة، لا، قد تكون عاد من ذلك، قد يكون جاه، وقد تكون عافية وصحة، وقد يكون سمعة، ما إلى ذلك. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدون سبحانه لا تعبدوا غيره. فليكن منكم شكر على ما رزقكم الله من تلك النعم. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة بالنص، وفي قراءة الميتة بالرفع، فمن قرأها بالرفع فيقول: إن الذي حرم الله عليكم الميتة. فالميتة إما أنها مبتدا مؤخر أو خبر ما، لأنه إنما ما يسمى موصولا، واضح هذا؟ وقراءتنا المعروفة في المصاحف باللفظ: إنما حرم عليكم الميتة، فإن تأتي للتأكيد والنص، فإذا دخلت عليها ما سمى ماء الكافة، تكفها عن العمل فلا تنصب، لا تنصب المبتدا ولا ترفع الخبر، مهملة تسمى معلقة، علقت عن العمل. واضح؟ هنا بقراءتنا نحن ما كافة، فإذا دخلت ما على إن على إن أبطلتها من العمل، لكن يبقى لها معنى آخر جديد غير التأكيد. تسمى هذا المعنى الجديد هو الحصر. قل إنما زيد عالم، يعني زيد إنما المشهور فيه العالمية، فيه العلم. تقول إنما يدخل هذه الدار أشراف الناس، لا يدخل إلا أشراف الناس، ففيه حصر يسموه حصر. تحصر المعنى في المنطوق ومفهومه تنفي عما عداه، كما قال في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة، أي الربا الظاهر ليس ربا الفضل، أن تقول أديك هذا أقرضك 100 200، أن تقول يعني تشتري مني هذه، يعني أن تقول ادفع هذه البضاعة بكذا وأعطني البضاعة زائدة عنها، الربا الفضل هذا يعني كأنه يقول إنما هو ذريعة ووسيلة لا غاية، إنما الغاية في ربا النسيئة، ربا التأجيل، تقرضه 1000 ب2000 إلى أجل وتزيد، تقول بعد ما يمر عليك 2 هذه 1000 تجيب فوقها زيادة شوية وإلا لا أقرضك، هي يسمى ربا النسيئة. فأي كان الربا هو في النسيئة، ما عدا لا يسمى ربا. وكذلك إنما حرم عليكم الميتة، أي الذي حرمه الله عز وجل في هذه الأشياء الخمسة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الأربع هي المحرمة، ما عداها مسكوت عنه، هذا يسمى الحصر. أي إنما المحرمات محصورة في هذه الأربع، هذه تسمى إنما التي للحصر، هي في قوة قولك ما حرم الله شيئا إلا البيت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. فإذا قلت إنما جاء زيد وعمر وكذا، تقول لم يأتي أحد إلا زيد وعمر وفلان، فهي تشبه الحصر من هذا النحو. والحصر معناه حصر الأشياء المذكورة في الحكم المنطوق فيه، والمسكوت عنه لا يدخل في ذلك، هذا يسمى مفهوم الحصر. عرفنا هذا؟ يقول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إيش مناسبة هذه؟ ما مناسبة هذه الآية التي سبقتها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ إيش المناسبة؟ المناسبة الله أعلم أن الكفار أحلوا أشياء وحرموا أشياء، حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام، وحرموا أشياء كثيرة. والله عز وجل يقول: ليس المحرمات التي حرمتموها أنتم، إنما المحرمات هي هذه الأشياء الأربع المذكورة هنا. هذا يسموه قصر قلب، أي أن الجماعة ذكروا أشياء فحرموها، فطلب الله عليهم دعواهم، قال: لا، ليست المحرمات التي حرموها أنتم، إنما المحرمات هي هذه وهذه وهذه، فطلب عليهم الدعوة، يسمى قصر قلب. يسمى هذا القصر قصر قلب، فإن لم يكن قلب يسمى قصر أسراج. اقرأ يا حبيبي. منصوبة، يعني في قراءتنا نحن منصوبة. والناصب لها كلمة حرمة فأنها تعددت إلى مفعول فنصبتها. نعم. لغتان أراد يقول في العرب تنطق ميت بالتخفيف وآخرون ينطقون ميت بالتشديد فهي لغتين لأن لو لم يقل لغتان لدل على أن هذا له معنى وهذا له معنى ولما قال اللغتان أراد أن يقول المعنى واحد إنما نطقها قوم بالتشديد وقوم بالتخفيف. نعم. المصنف رحمه الله أورد هذا الشاهد أراد أن يقول وإن لم يكن التخفيف والتشديد لغتان فيكون له معنيان، فمن قال ميت بالتخفيف أراد به من سيؤول أمره إلى الموات إلى الموت كالإنسان الحي تقول فلان ميت أي أنه سيؤول أمره إلى موت، وأما إن مات وزهقت روحه فينطق بالتشديد فتقول فلان ميت أي بمعنى انتهى الآن إما في الضريح أو في الكفن أو يصلى عليه، وإذا كان مريضا أو شك على موت ولم يمت بعد فلا تقول ميت إنما تقول ميت. واستشهد به بهذا الشاهد إنما الميت ميت أحياء. نعم. كلهم لم يرد على اختلاف القراء ميت بالتخفيف إلا فيما كان من الحيوان ما لم يمت بعد، ثم ذكر إلا في هذه الآية ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قراءتنا وما هو بميت بالتشديد، قرأها من قرأها وما هو بميت، قال إلا في هذه الآية استثنى منها. نعم. إنما حرم عليكم الميتة بالرفع، كن ما هذه ليست كافة إنما هي موصولة، أي إن الذي حرم الله عليكم الميتة، فالميتة يكون إما أن تكون مبتدا مؤخر وهو الصواب أو يكون خبر أو يكون خبر على وجهه ويكون ما الموصولة هي المبتدا. نعم. الله عز وجل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة اسم جنس، واسم الجنس إذا دخل عليه في ألف ولام أفاد العموم. ما معنى اسم الجنس؟ يعني ليس اسم علم ولا اسم يطلق على فرد من الناس كزيد وفلان، كما تقول مثلا إذا سميت حيوانا من الحيوانات اسم كذا، إنما هو اسم يطلق على جنس، على كل من زهقت روحه. فالفرس إذا مات تقول ميت، وابن آدم إذا مات تقول ميت، والذر والحشرات إذا مات تقول ميت. فدل على أن الميت يطلق على هذا وهذا وهذا، لست كذلك؟ يسمى اسم جنس، لا يطلق على شخص معين. فإذا دخل عليه ألف ولام أفاد العموم. فلما قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة، دل على أن كل ميتة محرمة، لكن خصصت بأشياء سنعرفها. عندنا تخصيصان، التخصيص الأول العموم هنا ليس على إطلاقه، إن الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى إنما أحل للمؤمنين من الحيوانات النعم، والنعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم والصيد، مما أحله الله مما ذكر الله سبحانه وتعالى من غير المحرمات. هذه التي هي حلال وتحل بالتذكية، إذا ماتت لا يجوز أكلها، إذا ماتت لا يجوز للمسلم أن يأكلها. فالله عز وجل يقول للمؤمنين: ليس التحريم ما حرمه أولئك من السائبة والبحيرة والحام والوصيلة، ليس كذلك، إنما الذي حرمه الله هي هذه الأشياء، فما عداها إما مسكوت عنه أو ليس بمحرم. فالبيت قلنا اسم جنس تفيد العموم. ثم هذا العموم، الميتة هل هي التي ماتت حتف أنفها أو التي لم تذكى؟ إيش معنى الذكاء؟ معنى أمررنا السكين الحادة على لبة الحيوان وقطعنا منه الوزجين وقطعنا منه العرق الذي ينفر منه الدم. إذا قطعنا هذه يسمى ذكية، إذا ذكية يسمي اسم الله عليها أصبحت حلالا. فإن لم تفعل يفعل بها ذلك، لو طعنها الإنسان من بطنها أو نحرها من قفاها أو خنقها أو رماها من كذا أو غرقها تسمى ميت، ليس بضرورة تكون ميتة عن مرض فماتت. كل ميت مات عن غير التذكية فيعتبر ميتة. إذا علمنا ذلك وأن الميتة هذه من ألفاظ العموم، هل يدخل فيه الجراد إذا مات؟ وهل يدخل فيه السمك إذا مات أو لا يدخل فيه؟ إما أن يقال يدخل فيه السمك والجراد، إذا قلنا ذلك فيكون هناك فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان الدم والجراد. وإذا كان كذلك هل تكون الآية مخصصة بالسنة؟ وهذا فيه نزاع، يعني السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تخصص الكتاب أو لا تخصصه؟ اختلف الناس في النسخ والتخصيص، والصحيح أن السنة لا تخصص الكتاب، والسنة لا تنسخ القرآن. إذا كان كذلك وعلمنا أن المسلمين اتفقوا على أن الجراد الميت حلال أصله، الجراد كيف ذكى؟ الجراد ما يذبح، واضح؟ لكن اختلفوا، هل الجراد ذكاته وضعه في الماء المغلي أو في النار، أو لو وضعته في جوالات أو وضعته في أكياس أو في شيء مكتوم فمات، هل تذكية له يعتبر ميت؟ على خلاف بين الفقهاء، لكن الشاهد أن الجراد لا تذكية فيه فميتته حلال. وكذلك السمك لو مات في البحر فهو حلال، لأنك لو نزعته من ماء مات، وقد يموت في البحر. إلا على قول الحنفية أن السمك إذا طفى وهو ميت لا يجوز أكله. إلا الطاهر، أما لو كان لا يصوم فجاز أكله. لكن اتفق المسلمون على أن السمك والجراد